نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الثامنة من حلقات فتح فلسطين والشام، وفي الحلقة الماضية رأينا الفتح العظيم وسقوط مدينة دمشق عقر دار الشام، وسقوط كذلك مدينة حمص في أيدي المسلمين، وسعي أبي عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه لنشر القوات الإسلامية هنا وهناك لإكمال فتح الشام، وإذا برسالة تأتي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من أبي عبيدة أن يكف عن إرسال السرايا وأن يجمع إليه سراياه وأن يمتنع عن الدخول في حروب جديدة مع الدولة الرومانية، كل ذلك لأن هناك كان معركة كبيرة جدا ستدور روحها بعد عدة أيام أو عدة شهور في أرض فارس، وهي موقعة القادسية. وكان رستم قائد الفرس الكبير، أشهر قواد الفرس في تاريخ الفرس بكاملها، كان يعد عدة بلغت 250,000 مقاتل فارسي ضد حوالي 32,000 مقاتل مسلم، موقعة رهيبة جدا 1-8. ظن عمر بن الخطاب أنه من الممكن أن يحتاج إلى الطاقة الإسلامية في بلاد الشام، ولذلك آثر أن لا يدخل أبو عبيدة في معارك جديدة. لكن يا ترى هرقل هيسيب أبو عبيدة؟ لو كان أبو عبيدة يترك الحروب ويترك المعارك، هل سيتركها هرقل؟ هرقل يرى أن الأردن قد ضاعت منه، فلسطين في معظمها قد ضاعت منه باستثناء القدس والسواحل، سواحل فلسطين، دمشق سقطت، حمص سقطت، بعلبك سقطت، جوسي سقطت، يعني عدة مدن من المدن الكبرى والمهمة في بلاد الشام سقطت، فماذا يفعل هرقل في ذلك الوقت؟ طبعا هرقل ما ينسيش القضية. هرقل على فكرة كان بيحب بلاد الشام جدا، وكان دائم الزيارة لها، ولا يحبها فقط للذهاب إلى بيت المقدس، ولكن يحبها للذهاب لبيت المقدس ولسوريا على وجه الخصوص، وكان يعشق هذه الطرق، وكان يسلم عليها كلما دخل إلى بلاد سوريا وعاد مرة ثانية إلى القسطنطينية، يسلم عليها سلام العائد ويقول أنني أسلم عليك سلام العائد الذي لم يقضي وطره بعد منك، فيعود مرة ثانية إلى سوريا وهكذا. لا يمكن أبدا أن يترك هرقل، وخاصة هذه الدول الاستعمارية الكبرى لا تقبل أبدا أن ينافسها منافس في داخل أملاكها أو داخل مستعمراتها. ولذلك بدأ هرقل يسلك سلوك جديد، وهو سحب القوات الرومية من الأماكن الصغيرة، لا يريد أن يدخل مع المسلمين في معارك جزئية. عشان كده نفهم إزاي سقطت بعلبك بسرعة، وإزاي سقطت جوسي بسرعة، وإزاي سقطت حمص بسرعة. سحب كل الحاميات، ليس زهدا في هذه المدن وليس إهمالا لها، ولكن ليجمع قواته جميعا في جيش واحد يستطيع بعد ذلك أن يسحق الجيش الإسلامي في موقعة فاصلة، تماما تماما كما كان يفكر رستم زعيم الفرس في الدولة الفارسية عندما جمع 250,000 مقاتل ليحارب المسلمين في موقعة القادسية كموقعة فاصلة بينه وبين الجيش الإسلامي تعوضه عن الهزائم الكثيرة التي مر بها الجيش الفارسي. نفس الفكرة عملها هرقل، وبدأ يجمع جيوش كثيرة جدا، مر بنفسه على المدن الشمالية والمدن الغربية في قطاع الشام ليجمع من هناك الجنود، وأرسل الحاميات إلى هنا، أرسل الرسل إلى هنا وهناك ليجمعوا الناس، وفرض التجنيد الإجباري على كل أهل الشام، حتى وصل ذلك إلى الشيوخ الكبار في السن، فرض عليهم التجنيد الإجباري في الجيش، بل وراسل روما حتى يستغيث بالجيوش الرومية. وفي ذلك الوقت لم تكن روما تابعة لهرقل، كانت منفصلة الدولة الرومانية الشرقية عن الدولة الرومانية الغربية، ومع ذلك استغاث بروما مع الاختلاف الواضح بين المنهجين الدينيين والمدرستين الكنسيتين، ومع ذلك استغاث بهما ونشر القساوسة والرهبان في الجيوش الرومانية حتى ترفع من همة الجيش الروماني وتعلي من معنوياته. لكن طبعا خلي بالكم ان القساوسة والرهبان نفسهم كانوا حاسين بالهزيمة اللي هتقع عليهم، لانهم كانوا يقرؤون في كتبهم أن الذي بعث في الجزيرة العربية هو فعلا رسول من عند الله عز وجل، وهو الرسول الذي كانوا ينتظرونه، ولكنهم حرفوا الكتب وزوروها، فهم يعلمون أن هؤلاء المسلمين هم أتباع الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الهزيمة النفسية في داخل القساوسة والرهبان والقادة والملوك وهرقل ذاته في داخل الدولة الرومانية. فوق ده كله رصد ميزانية ضخمة جدا جدا جدا لهذه الجيوش، سواء ميزانية دي تستهلك في شراء الأسلحة أو صناعة الأسلحة، أو تعطى كهدايا وعطايا للجيش إذا انتصر. والمكافأة بتاعت قائد الجيش الروماني كانت 200,000 درهم، القائد الأول للجيش الروماني 200,000 درهم، والرؤساء الذين تحته كانت مكافأة كل واحد منهم 100,000 درهم، وهذه أرقام خيالية ما طرحت مطلقا قبل ذلك في تاريخ الدولة الرومانية ولا في تاريخ العالم في ذلك الزمن. واختار بعد ده كله أعظم قواد الدولة الرومانية قاطبة في ذلك الزمن، وهو بهان لقيادة الجيش الروماني ضد الدولة الإسلامية. لو تخلي بالكم تقريبا تقريبا موقعة القادسية هي نفس الموقعة اللي بيجهز ليها هرقل بعد كده، واللي احنا نعرف ان هي ان شاء الله هتكون موقعة اليرموك زي ما كلنا عارفين. فالتشابه كبير جدا وسنة ثابتة، سواء سنة أهل الحق أو سنة أهل الباطل أو سنة التداول والتدافع بين الصالحين وبين الطالحين، هي سنة ثابتة تكررت في القادسية، تكررت في اليرموك، تكررت في فتح الأندلس، في فتح مصر، في فتح شمال أفريقيا، في كل المواقع التي خاضها المسلمون، إنها السنة الثابتة. جمع قد إيه هرقل بعد كل الجهد اللي عمله ده؟ اختلفت التقديرات كثيرا، أصح الأقوال بتقول إن هو جمع 200,000 رومي، بعض الأقوال بتصل إلى 400,000 رومي، لكن غالبا العدد الذي يجمع أصح الروايات بتقول إن هم 200,000 مقاتل محترف وقوة عسكرية كبيرة وخيول كثيرة وعدة حسنة. الحقيقة كان تجهيز مبهر، وما كان هذا التجهيز ليخفى على الجيش الإسلامي. وصلت الأخبار عن طريق المخابرات الإسلامية، وعلم أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وهو في حمص أن هذه الجيوش تتجمع بهذه الكميات الكبيرة، ولم يكن معه خالد بن الوليد رضي الله عنه في ذلك الوقت، إنما كان قد أرسل خالد بن الوليد لنصرة يزيد ابن أبي سفيان في فتح بعض الأماكن المجاورة لدمشق. مين اللي كان معه ساعتها؟ كان معه شرحبيل ابن حسنة في حمص، ويبدو أن شرحبيل كان جاي في مهمة رسمية أو زيارة رسمية من الأردن، لأن مش ده مكانه الثابت اللي مفروض يكون فيه، ولم يكن معه بعد ذلك إلا القادة الذين تحته، لم يكن هناك قادة من قواد الجيوش الكبار. عمل مجلس استشاري في حمص وبدأ يناقش القضية، يا ترى نعمل إيه أمام هذه الجموع الهائلة التي يدبرها ويجمعها الرومان. وكان من رأي أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أن يمكثوا في حمص وأن يجمعوا الجيوش الإسلامية في حمص ليقابل الرومان، حتى لا يضيعوا ما اغتنموه من غنائم وما اغتنموه من بلاد وما فتحوه من حصون في هذا الطريق الطويل، بالإضافة لأنهم أخذوا الجزية من أهل حمص وأخذوا الجزية من أهل دمشق. ومن شروط الجزية ومن بنود الجزية أنهم يدافعون عن هذه المدينة، فلا يمكن أن يتركوا هذه المدينة لهرقل، ولعل هرقل تأخذه يعني الغضب، يأخذ الغضب لسقوط المدينة، وقد يرتكب الموبقات مع أهل حمص، فلذلك يعني ما يستطيعون أن يتركوا حمص. هذا كان رأي أبي عبيدة بن جراح. لكن اجتمعت الشورى وكان شرحبيل بن حسن مع هذا الرأي، الرأي الآخر أن يتركوا حمص ويعودوا بعد ذلك إلى دمشق أو إلى ما بعدها، بل إن بعض الآراء ظهرت وقالت ننسحب من كامل الشام ونقاتل على أطراف الجزيرة العربية حتى يكون من ورائنا الصحراء، فإن يعني هزمنا من الرومان انتهينا إلى الصحراء، ولا يستطيع الرومان تتبع الجيش الإسلامي في الصحراء لأنهم لا يأخذون أو لا يعتدون على قتال الصحراء. يبقى ظهرت آراء مختلفة، الرأي الغالب للشورى كان على خلاف ما يريد أبي عبيدة، أبو عبيدة بن جراح، ونزل أبو عبيدة على رأي الشورى وانسحب من حمص وترك حمص بكاملها. لكن لقطة حضارية فريدة نقف معاها، لما انسحب الجيش الإسلامي من حمص هنا خلاص ما عادش فيه معاهدة وما عادش فيه دفاع عن حمص، هنا رد المسلمون الجزية كاملة لأهل حمص. ودلوني بالله عليكم هل يتكرر هذا في عرف أي جيش عسكري دخل مدينة وأخذ بعض الضرائب من الناس وهو سايب المدينة يرجع الضرائب للناس، يرجع الضرائب للنصارى اللي هيجي بعد كده عليهم جيش نصراني روماني؟ هل نحن أرق قلبا عليهم من جيوشهم؟ نعم يا إخواني، كان المسلمون أرق قلبا على أهل حمص من النصارى من أهلهم النصارى الرومان الذين جاءوا بعد ذلك بالجيوش. رد المسلمون الجزية كاملة، حتى قال أهل حمص قاتل الله من كان يحكمنا من الرومان، والله لو كانوا هم ردوا إلينا شيئا أعادكم الله إلينا سالمين. الله أكبر. الذي يتكلم بهذه الكلمات نصارى حمص يدعون الله عز وجل للمسلمين أن يعودوا مرة ثانية إلى فتح حمص. والله يا إخواني ما وجد النصارى ولا اليهود ولا غيرهم من الأديان الوضعية في الدنيا جميعا راحة ولا أمنا ولا سلاما ولا اطمئنانا إلا تحت الحكم الإسلامي. كل هذا الذي يذكرونه الآن في وسائل الإعلام وفي وسائل التعليم وفي الكتب المستشرقة والمستغربة كل هذا تزوير وتشويه. أما تاريخ المسلمين الحقيقي فهو ما نتعرض له الآن، ونرى أن المسلمين مع كامل قوتهم وكامل بأسهم يعيدون الجزية كاملة لأهل حمص. ثم انسحب المسلمون من حمص ولم يتركوا جنديا واحدا في أرض حمص، وعادوا إلى دمشق حيث كان يزيد ابن أبي سفيان وكان خالد بن الوليد، وأرسلوا رسالة إلى عمرو بن العاص ليوافيهم في دمشق لعقد مجلس استشاري عسكري كبير يرون فيه ماذا يمكن أن يفعل في هذه القضية. وفي نفس الوقت أرسلوا رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخبرونه أنهم انسحبوا من حمص تجهيزا لحرب كبيرة مع الجيش الروماني. ترى ما هو رأي خالد بن الوليد، وما هو رأي عمرو بن العاص، وما هو رأي عامة القواد، وما هو رأي عمر بن الخطاب في هذه القضية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل شفنا التجهيز العظيم الذي قام به هرقل وتجميع أكثر من 200 ألف مقاتل من الرومان المحترفين، وإعطاء الوعود الجزيلة بهدايا ضخمة جدا للقواد الرومان إذا انتصروا على المسلمين، ووضع على قيادة الرومان القائد الروماني الفذ بهان وهو أعظم القواد الرومانيين في ذلك الوقت، وجمع القساوسة والرهبان لتحفيز الجيش تحفيزا معنويا، وتحرك بنفسه هرقل لجمع الجيوش من هنا وهناك، ووصلت الأنباء إلى المسلمين. وانسحب أبو عبيدة ابن جراح من حمص بعد أن علم هذا الأمر، بعد مجلس استشاري قضى بذلك. وهذا الأمر الذي فعله أبو عبيدة كان على خلاف رغبته، ولكنه نزل على رأي الشورى ورد المسلمون الجزية لأهل حمص كاملة وعادوا إلى دمشق. أرسل أبو عبيدة رسالة بذلك الأمر إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، وعندما تلقى عمر بن الخطاب الرسالة وقرأها كره ما فيها، كره أن ينسحب المسلمون من حمص، وقال لماذا يتركون أرضا فتحها الله عز وجل عليهم، إن هذا يجرئ عدو الله عليهم. يعني كان رأي عمر بن الخطاب من نفس رأي أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه قال كلمة مهمة جدا. سأل الرسول قال هل رأيتهم اجتمعوا على ذلك الأمر؟ يعني هل اجتمع الناس، ولا ده رأي خده أبو عبيدة لوحده، هل اجتمع الناس على أن يتركوا حمص؟ فقال نعم، عملوا مجلس استشاري، وفي هذا المجلس الاستشاري أخذوا الرأي بترك حمص. فقال عمر بن الخطاب كلمة جميلة، قال أرجو أن يكون قد جمعهم الله على الخير. سبحان الله، مدام في شورى يبقى في بركة إن شاء الله، حتى وإن كانت الشورى تأتي على خلاف رأي عمر بن الخطاب وتأتي على خلاف رأي أبي عبيدة بن جراح، وهم من هم ليس فقط من الصلاح والتقوى والسبق، ولكن من القيادة. هذا قائد الدولة الإسلامية بكاملة، وهذا قائد جيوش الشام بكاملة، ومع ذلك ينزلون على رأي الشورى، فما أروع هذا الجيش. وصل المسلمون إلى دمشق وعملوا مجلس استشاري أعلى أكبر. هذا المجلس كان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه، وقيس بن هبيرة رضي الله عن الجميع. هذا مجلس استشاري يضم أكبر طاقات عسكرية موجودة في بلاد الشام. القضية خطيرة جدا، يا ترى هنعمل إيه مع الوضع الجديد؟ كان من رأي يزيد ابن أبي سفيان أن ينسحبوا إلى الجابية، والجابية هذه يعني حوالي 50 كيلومتر تقريبا جنوب غرب دمشق، يعني انسحاب ليس بكبير، ولكنه لا يريد أن يقاتل الجيش الروماني، وهم قريبون، الجيش الروماني قريب من المدد، والمسلمون بعيدين عن المدد بتاعهم في المدينة المنورة، ويريد أن يكون قريبا نسبيا من الصحراء، بحيث لو حدث لا قدر الله هزيمة للجيش الإسلامي يقدروا ينسحبوا بعد ذلك إلى الصحراء. شرحبيل بن حسنة كان عايز نرجع أكتر من كده كمان، نرجع إلى أطراف الجزيرة العربية، نرجع لبعد مؤتة، يعني نرجع لأطراف الصحراء عشان لو حصل هزيمة ما يبقاش فيه استئصال للمسلمين. أبو عبيدة ابن الجراح كان عايز يبقى في منطقة الجابية أو يبقى في دمشق. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان عايز يبقى في دمشق، لكن اجتمع الناس على الانسحاب من دمشق والبقاء في الجابية. يبقى الرأي الغالب اللي اجتمع عليه أكثر من واحد كان أبو عبيدة ومعاذ ابن جبل أيضا كان في هذا المجلس ويزيد بن أبي سفيان، اجتمعوا على أن يكون اللقاء، وقيس بن هبيرة كذلك، على أن يكون اللقاء في منطقة الجابية جنوب دمشق. وكان خالد بن الوليد يرى خلاف ذلك، كان يرى أن يبقى المسلمون في دمشق ذاتها ويحاربوا من دمشق، بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه كره الانسحاب من حمص. تخيل، يعني عندي كده القمم الثلاثة، أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهم وأرضاهم، جميعا كانوا يرون البقاء في حمص أفضل، لكن خالد بن الوليد سأل: هل عندما انسحبتم من حمص انسحبتم بشورى؟ فقالوا: نعم. قال: أرجو أن تكون فيها الخير. الرؤية في منتهى الوضوح يا إخواني، الاستبداد بالرأي لا يأتي بخير مطلقا، وإن كان الذي يستبد برأيه أكبر عقلية في الدولة الإسلامية. لذلك كان المسلمون ينزلون على رأي الشورى. لما اجتمعنا دلوقتي في دمشق اجتمع جهابذة العمل العسكري، وكان جواهم خالد بن الوليد، ولما اختلفوا نزلوا على رأي الشورى المخالف لرأي خالد بن الوليد، وانسحبوا بالتبعية من أرض دمشق إلى منطقة الجابية. الموقف في فلسطين موقف خطير، لأن طبعا دلوقتي احنا عندنا في فلسطين الجيش الإسلامي كان سيطر على معظم الأماكن باستثناء القدس وباستثناء المدن الساحلية، لكن أهل القدس بعد انتصار بيسان كانوا قد راسلوا عمرو بن العاص على الجزية دون أن يفتحوا الأبواب. بعد هذا التجميع الضخم لجيوش المسلمين لجيوش الرومان، وتجميع 200,000 مقاتل أو أكثر، ورؤية العزيمة الواضحة لهرقل على إخراج المسلمين، انتقض أهل إلياء أهل القدس وأرسلوا رسالة إلى عمرو بن العاص أنهم لن يدفعوا له الجزية وأنهم خرجوا من عهدهم. وأرسل عمرو بن العاص رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح بهذا الأمر مع عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص الزاهد العابد الورع التقي، كان أيضا من المجاهدين في أرض الشام وكان يقاتل تحت راية أبيه عمرو بن العاص في فلسطين. طبعا بعد المجلس اللي قلنا عليه ده الانسحاب للجابية، رجع عمرو بن العاص تاني إلى فلسطين وحدث حدثت هذه المشكلة، وأرسل بها عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أبي عبيدة. ماذا يفعل أبو عبيدة؟ قال: عليك بالشدة الشدة، لا تترك القضية تضيع من أيدي المسلمين فتضيع الأملاك والبلاد والحصون التي فتحوها، عليك بالشدة الشدة مع أهل إلياء حتى لا ينتقد أهل فلسطين بكاملها. هنا أرسل رسالة أبو عمرو بن العاص إلى أهل إلياء، وكانت الرسالة تخلو تماما تماما من الدبلوماسية. نتعودنا قبل كده أن رسائل المسلمين كان فيها اللطف وفيها المودة وفيها التقريب وفيها محاولة الدعوة إلى الله عز وجل والدعوة للإسلام، لكننا الآن يا إخواني ويا أخواتي في موطن مختلف. نحن الآن في أزمة كبيرة جدا، لعل أهل إلياء لو انتقدوا وحمسوا أهل فلسطين أن تثور ثورة كبيرة على المسلمين، فيضاف أعداد وأعداد إلى المقاتلين الرومان فتصبح طامة كبرى على المسلمين. فأرسل رسالة شديدة اللهجة، وقال في هذه الرسالة، طبعا رسالة طويلة جدا مش هقدر يعني أتداول هذه الرسالة معكم لقصر الوقت، لكن أخذ آخر فقرة في هذه الرسالة، قال فيها: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أصررتم على انتقادكم هذا لأرمينكم بالخيل بعد الخيل وبالرجال بعد الرجال. خلي بالنا عمرو بن العاص ما فيش في إيديك الكلام ده كله، عمرو بن العاص كل اللي معاه 2500 أو 3000 واحد، لكن يقول هذا الكلام في منتهى الثقة، وهم عيونهم ومخابراتهم تقرأ هذا الكلام وتعلم أن عمرو بن العاص قليل وليس معه جند كثير، وأن أبا عبيدة بن الجراح ينسحب من حمص وينسحب من دمشق ومع ذلك يسمعون هذا الكلام ويرتعبون منه. يقول: والله لأرمينكم بالخيل تلو الخيل والرجال تلو الرجال، ثم لا أقلع عنكم حتى أقتل المقاتلة وأسبي الذرية وتكونون كأمة كانت ثم أصبحت كأنها لم تكن. هكذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. الله أكبر، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. بعد هذه الرسالة القوية ارتعب أهل الياء رعبا شديدا، ونصر رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، ونصر أتباعه الذين يتبعون سنته كذلك نفس النصرة التي نصرها صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر، ومكث أهل إلياء في حصونهم لم يخرجوا، وهذا ما كان يريده عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ما كان يريد أن يخرج إليهم بجيشه، ولكن كان فقط يريد أن لا يخرجوا هم بجيوشهم وألا يحمسوا الناس على نقض العهد مع المسلمين، لذلك تحقق ما يريد. طيب الجيش الروماني دلوقتي بيقبل وشايف المسلمين بينسحبوا مرة واثنين وثلاثة، انسحبوا من حمص وانسحبوا من جوسيه وانسحبوا من بعلبك وانسحبوا الآن من دمشق، وقبل ما يخرجوا من دمشق على فكرة ردوا الجزية تماما تماما كما فعلوا مع أهل حمص. هذا الانسحاب المتكرر يا إخواني جرأ الرومان على المسلمين، وبدأت الجيوش الرومانية تتحرك بحمية مخالفة لما كانت عليه قبل ذلك. خلي بالنا بعد هزيمة أجندين وهزيمة مرج الصفر وهزيمة بيسان وهزيمة دمشق وهزيمة حمص، بعد هذه الهزائم الكثيرة دخل إلى الرومان رعب شديد. لكن بعد هذا الانسحاب المتكرر اجترأ الرومان وبدأوا يتقدمون ويتقدمون، وهذا ما كان يخشاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا ما كان يخشى أبو عبيدة، وهذا ما كان يخشى خالد بن الوليد، لكنهم يعني زي ما شفتم انسحبوا بناء على الشورى وتقدم الرومان. لما شاف أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه الجيوش الرومانية تتقدم هذا التقدم، أرسل رسالة سريعة مع عبد الله بن كرت رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بهذه التقدمات الرومانية. والحقيقة يا إخواننا أن هذه الرسالة نصها لم يعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني مش بس عشان التكتيك العسكري ولا كلام من ده، لا، اللهجة والطريقة والصوت والنبرات التي شعرها في كلمات أبي عبيدة بن الجراح لم تعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شعر أن المسلمين بدأوا يخافون من القوى الرومانية. طبعا أبو عبيدة يعني عقلية كبيرة جدا ودرجة إيمانية عالية جدا، لا يهاب الرومان ولا يهاب الموت في سبيل الله، لكنه يشعر بالخوف على المسلمين وبالخوف على الدعوة الإسلامية وبالخوف على المكاسب الضخمة التي حققها المسلمون حتى هذه اللحظة. يقول أبو عبيدة في رسالته كلاما كثيرا جدا من ضمن هذه الكلمات التي قالها وهو يحمس عمر بن الخطاب أن يرسل له المدد، قال له: إن لم ترسل لنا المدد، كلمة غريبة جدا، فاحتسب أنفس المسلمين إن ثبتوا. لو ثبت المسلمون ضاعت أنفسهم كلهم هيموتوا، فاحتسب أنفس المسلمين إن ثبتوا، واحتسب دينهم إن فروا. ولو فروا خسروا دينهم، إن بقوا خسروا حياتهم، وإن فروا خسروا دينهم، إلا أن يغيثهم الله بملائكة. ما عندنا طاقة عسكرية تحارب إلا أن يغيثنا الله بملائكة. كان هذا هو خطاب أبي عبيدة لعمر بن الخطاب. ترى ما هو رد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ تفاصيل ذلك سنعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عمر بن الخطاب ماذا يفعل في ذلك الأمر؟ أعلن هذه القضية في المدينة المنورة، وأعلن الأزمة الكبيرة التي يمر بها المسلمون. الحقيقة ارتفع البكاء في شوارع المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة حست أنها تفتقد أو هتفقد في لحظة واحدة أكثر من 30,000 مسلم، هم من خيرة شباب ورجال المسلمين قاطبة، فيهم أبو عبيدة، فيهم يزيد، فيهم خالد بن الوليد، فيهم أسماء ضخمة جدا وأعداد كبيرة. ولسه نعرف أن في أسماء كبيرة ما سمعنا عنها كانت موجودة في داخل الجيش الإسلامي في أرض الشام. كل ده يفقدوه في لحظة واحدة. ارتفع البكاء، وخاصة وهم يرون النبرة الحزينة في كلمات أبي عبيدة ابن جراح رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عبد الرحمن بن عوف: تحرك بنا يا أمير المؤمنين، خلينا احنا كلنا نروح بقى. يعني عبد الرحمن بن عوف يروح، وعمر بن الخطاب نفسه يروح، وكل الطاقم اللي موجود في المدينة من المستشارين ومن القياديين ومن شعب المدينة كلنا نروح خلاص إلى أرض الشام لنجدة المسلمين. وسأل عمر بن الخطاب الرسول الذي جاء بالرسالة، كان اسمه عبد الله ابن قرط، سأله وقال: كم ليلة بين الرومان وبين المسلمين؟ يعني المسافة اللي بين الجيش الروماني والجيش الإسلامي قد إيه؟ فقال: 3 أو 4 ليالي، يعني من 150 ل 200 كيلو. فقال: لا أمل إذن